وجعلوا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء Thank you. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأنزل من السماء ربنا

الصلاة ربنا ربنا وتقبل دعاء يا ربنا اغفر لي Thank you. Come on. Oh! What's the matter? صدق الله العظيم.